Lucy! إلا ما غنيت الذي يخفين وراه كل في الغيب أدوك نزرق لحبابين ولا غيرانا أو إلا نغيط عراض نصل فرحة ويناغة ورصار نفذين كيدو حوا شريغ نموتا أيا مرقها النحبابة ونطل الشرافة أصل نار مين يرجي ونرمي غنكينتي لخلقي عدل بالدجيس نايس كارل خيرين جينا فولك بالقلبوس ورد نفسنا صورتنا خصانا أراسي تخلص ربي سكر نمكن نرانا اسم دلبي ربقي نغوري حاول طمع أغوري سكر غي كادي سكر ياني وينا أمنا الشي يفضد وغرس ورسينا أمنا الشي يفضد هايت مسؤول الروش ركم مدنت مزير تغرط نططوني ليني مرز نتقاسي ليني ناغني سورة في سنين إيه غالي سنك أنا دارتي سورة اللي خرتي واللي دات زيغ نرذك لنسمحها تغير بانو نحرات وفيغة واللي تنتمونا يا ديسكن المشاكل.